داني أخطأ. قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا هذا. إن الخيار قرأنا. قرأنا حديثنا خمسين أو ثلاثة حديث حكيم الحزام قرأنا فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان وقرأنا أيضا. خمس حديث. طيب يلا اقرأ الثالث. ثالث.